وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اما بعد، قال المصنف رحمه الله: وتصح المزارعه بحديث خيبر السابق، وهي دفع ارض وحب لمن يزرعه ويقوم عليه، او حب مزروع ينمى للعمل لمن يقوم عليه بجزء مشاع معلوم النسبه كالثلث او الربع ونحو مما يخرج من الارض لربها اي لرب الارض او للعامل والباقي للاخر، اي ان شرط الجزء المسمى لرب الارض فالباقي للعامل، وان شرط للعامل فالباقي لرب الارض، لانهما يستحقان ذلك. فاذا عين نصيب احدهما منهم لازم ان يكون الباقي للاخر. ولا يشترط في المزارعه والمغارسه كظم البذر والاغراس من رب الارض، فيجوز ان يخرجه العامل في قول عمر وابن مسعود وغيرهما، ونص عليه في روايه مهنه، وصححه في المغني والشرح، واختاره ابو محمد الجوزي والشيخ تقي الدين، وعليه عمل الناس، لان الاصل المعول عليه في المزارعه قصه خيبر. ولم يذكر النبي صلى الله عليه وسلم ان البذر على المسلمين، وظاهر المذهب بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال المصنف رحمه الله تعالى: فصل. هذا الفصل عقده للمزارعة، لأن ما سبق للمغارسة، والمزارعة سبق لنا الفرق بين أقصد المساقاة، ما سبق المساقاة، وهنا المزارعة. والفرق بين المزارعة والمساقاة، المساقاة يتفق معه على شجر يسقيه، والمزارعة يعطيها أرض، يعطيها أرض على ما يخرج منها، على ما يخرج منها، هذه المزارعة. وأخذنا تعريف اصطلاحا، طيب. والمزارعة هي أن يدفع أرضا لمن يزرعها، هذا الأصل في المزارعة. الأصل في المزارعة أن يدفع أرضا لمن يزرعها، لمن يزرعها، لكن ليكتمل التعريف الاصطلاحي نقول بجزء من الزرع، هذا هو، أن يدفع أرضا لمن يزرعها بجزء من الزرع، بجزء من الزرع. والمزارعة إذا كان الأجرة بجزء من الزرع فهي مزارعة، إذا كان الأجرة مما يخرج منها فهي مزارعة، وإذا كان الأجرة من غير ما يخرج منها فهي إجارة، فهي إجارة. واضح ولا لا؟ طيب، يقول المصنف: وهي جائزة على كل حال، وهي جائزة، والناس يحتاجون إليها، وهذا يقول العلماء من تيسير الإسلام، هذا من تيسير الإسلام أن جعلها جائزة، لأن فيها مصلحة، فيها مصلحة لصاحب الأرض، وفيها مصلحة للعامل، فيها مصلحة لصاحب الأرض وفيها مصلحة للعامل. صاحب الأرض قد لا يستطيع أن يعمل في أرضه، والعامل لا يكون عنده أرض، فالعامل يحتاج أن يعمل ليحصل على شيء، وصاحب الأرض يحتاج أن يبحث عمن يحييها ويزرعها، فهي جائزة. قال: وتصح المزارعة. قوله تصح هذا دل على أنها جائزة، دل على أنها جائزة، لأن قوله تصح هذا ليس حكم تكليفي، بل هو حكم وضعي، حكم وضعي، لكنه لو لم تكن جائزة ما صحت، ولهذا قوله تصح فرع عن الجواز. قال: وتصح المزارعة لحديث خيبر السابق، قصة النبي صلى الله عليه وسلم، وهو العمدة، هذا الحديث هو العمدة في المساقاة والمزارعة إلى آخره. قال: وهي دفع أرض وحب لمن يزرعه ويقوم عليه، وهي دفع أرض وحب لمن يزرعه ويقوم عليه، ويقوم عليه. سيأتينا هل يشترط أن يكون الحب البذر من صاحب الأرض أو لا يشترط، سيأتي. البهوتي هنا سار على ما سار عليه المذهب، البهوتي مشى على المذهب، والحجاوي خالف المذهب، حجاوي خالف المذهب كما سيأتي، لأن المذهب يشترط أن يكون الحب من صاحب الأرض، يشترط أن يكون البذر اللي هو حب من صاحب الأرض. يقول: وهي دفع أرض وحب لمن يزرعه ويقوم عليه، ويقوم عليه، أو حب مزروع ينمى بالعمل لمن يقوم عليه. فإما نعطيها البذر، إما نعطيها البذر ويقول خذ هذا البذر وازرعه، وإما أن يزرع المالك الأرض ثم يزارع العامل على سقيها، على سقي. هذه كلها تسمى مزارعة، كلها تسمى مزارعة. قال لمن يقوم عليه بجزء مشاع معلوم النسبة، بجزء مشاع معلوم النسبة كالثلث أو الربع ونحو. هذا كما سبق، هذا كما سبق، لا بد أن يكون النصيب مما يخرج منها مشاع، النصيب مشاع، يعني يشتركان في القليل والكثير، حتى لو لم يخرج من الزرع إلا حبة واحدة فإنهم يشتركان فيها بحسب ما اتفق عليه، ولا صح أن يكون من حب معين أو جزء معين. قال مما يخرج من الأرض، مما يخرج من الأرض، إذن هذه المزارعة، فلو أعطاه من غير ما يخرج منها ما صارت مزارعة، صارت إجارة. مما يخرج من الأرض لربها، لربه أي لرب الأرض أو للعامل، أو لا، يعني إما أن يقول الربع لك يا رب الأرض، أو يقول الربع لك العامل. فإن قال الربع لك أي صاحب الأرض، صار عامل كم له؟ ثلاث أرباع، والعكس لربها أي لرب الأرض أو للعامل، والباقي للآخر، والباقي للآخر، يعني كما سبق، كما سبق، يعني ما يشترط أن يقول مثل ما سبق في الشركة، ما يشترط أن يقول لي الربع ولك ثلاث أرباع، لا، إذا ذكر نصيب واحد دل على أن الباقي نصيب نصيب الآخر. قال أي إن شرط الجزء المسمى لرب الأرض فالباقي للعامل، وإن شرط للعامل فالباقي لرب الأرض، لأنهما يستحقان ذلك. فإذا عين نصيب أحدهما منه لزم أن يكون الباقي للآخر، هذا ظاهر، هذا ظاهر. قال ولا يشترط في المزارعة والمغارسة كون البذر والغراس من رب الأرض، هذا الحجاوي يقول لا يشترط أن يكون البذر والغراس من رب الأرض، وهذا خلاف المذهب، المذهب يشترط أن يكون البذر من صاحب الأرض من المالك، يشترط أن يكون البذر من المالك. وقوله هنا ولا يشترط، إذا قال الفقهاء ولا يشترط فإنهم يريدون أن يشيروا إلى قول آخر وهو أنه يشترط، لأن المذهب هنا مذهب الحنابلة والشافعية أنه يشترط أن يكون البذر من الأرض، يشترط أن يكون البذر من المالك، لأنها عندهم تشبه المضاربة، تشبه المضاربة، والمضاربة المالك يدفع شيء من المال، يدفع شيء من المال، فهنا يدفع شيء مما يخرج من الأرض، يدفع البذر. لكن كما سيأتي أن القول الثاني هو الراجح أنه لا يشترط. قال ولا يشترط في المزارعة والمغارسة كون البذر والغراس من رب الأرض، فيجوز أن يخرجه العامل في قول عمر وابن مسعود وغيرهما، ونص عليه في رواية مهنة، يعني نص عليها الإمام أحمد رحمه الله، نص عليه في رواية مهنة. قال وصححه في المغني والشرح، اختاره أبو محمد الجوزي والشيخ تقي الدين، يعني هؤلاء كلهم اختاروا أنه لا يشترط أن يكون البذر من المالك، لا يشترط، والذي قد صححه في المغني، ما الذي صحح؟ صحح القول أن البذر لا يشترط أن يكون من المالك، المغني صاحب المغني بن قدامة، والشرح ابن قدامة الصغير، ابن قدامة الصغير، واختاره أبو محمد الجوزي والشيخ تقي الدين، وعليه عمل الناس، وعليه عمل الناس. هل عمل الناس حجة؟ لا، عمل الناس ليس بحجة، لكن دل على أن هذا الحكم اشتهر واستفاض بأدلة، بأدلة عند السابقين، وإلا لا يشترط أن يكون عمل الناس حجة إلا إذا كان هناك قرائن، قرائن، يعني مثل عمل المدينة هل هو حجة أو لا، هناك قرائن، لأن المدينة السنة في المدينة واتباع الصحابة وأحفادهم في المدينة، فهنا قرينة، قرينة أن عملهم يدل على أن هذا الحكم له أصل. فإذا كان الناس يعملون شيئا معينا اتفقوا عليه وجرى به العرف، هذا يدل على أنه جائز، أن هناك دليل مشوا عليه، ولهذا يقول وعليه عمل الناس اليوم، لأن الأصل المعول عليه في المزارعة قصة خيبر، هذا الأصل المعول عليه في المزارعة والمغارسة وهذه الأمور قصة خيبر، وخيبر لم يرد أن النبي صلى الله عليه وسلم أعطاهم البذر، بل زرعهم على الأرض بدون أن يدفع لهم البذر، فدل على أنه لا يشترط، دل على أنه لا يشترط، بل البذر يكون من المالك ويكون يكون من العامل لا بأس بهذا. قال: لأن الأصل المعول عليه في المزارعة قصة خيبر، ولم يذكر ولم يذكر النبي صلى الله عليه وسلم أن البذرة على أن البذرة على المسلمين، ولم يذكر النبي صلى الله عليه وسلم أن البذرة على المسلمين، لأنه لو كان شرطا لذكره النبي صلى الله عليه وسلم، ولا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة. لو كان شرطا لبين النبي صلى الله عليه وسلم، مثل ما بين في أي شيء في البيوع، الغرر، الجهالة، ورد حديث بيع ما لا يملك إلى آخره. وهنا عاملهم على الأرض ولم يذكر البذر، دل على أنه لا يشترط. قال: وظاهر المذهب اشتراطه، ظاهر المذهب اشتراط، يعني مذهب الحنابلة هو قول الشافعي أيضا، هو مذهب الشافعي. وأما أنه لا يشترط، ماذا مشعل الحجاج وهو مذهب الحنفية أنه لا يشترط البذر يكون من المالك، بل البذر إن أتى به المالك أو أتى به صاحب الأرض. قال: وظاهر المذهب اشتراطه، نص عليه في رواية الجماعة، نص عليه في رواية الجماعة، لأنه ينبغي أن نعلم أنه لا يلزم أن المسألة إذا كانت هي المذهب أن تكون هي رأي، هي رأي الإمام، لا لا يلزم، بل المذهب فيه مسائل كثيرة تخالف نصوص الإمام أحمد، لكنه الأصحاب جروا على هذا، الأصحاب جروا على هذا، ولهذا يقول نص عليه في رواية جماعة، في رواية الجماعة من تلاميذ الإمام أحمد. قال: واختاره عامة الأصحاب، اختاره عامة الأصحاب يعني أصحاب الإمام أحمد، عامة الأصحاب. وقول عامة الأصحاب لا يشترط أنهم أيضا أصحاب الإمام أحمد، فإذا كان المتكلم حنبلي فنريد بالأصحاب منهم الحنابلة، يريد بالأصحاب الحنابلة. واختاره عامة الأصحاب وقدمه في التنقيح، وقدمه في التنقيح. من القائل؟ ها، البهوتي قائل صاحب الروض، يقول: اختاره جماعة الأصحاب وقدمه في التنقيح، يعني قدمه المرداوي قدم هذا القول. وتبعه المصنف، تبعه المصنف في الإقناع. من المصنف؟ حجاوي، حجاوي له كتاب الإقناع لطالب الانتفاع، تبعه. قال: وقطع به في المنتهى، قطع به في المنتهى يعني صاحب المنتهى محمد بن أحمد النجار أيضا قطع به. ثم قال رحمه الله: وإن شرط رب الأرض أن يأخذ مثل بذره ويقتسم الباقي لم يصح. إذا شرط رب الأرض أن يأخذ مثل بذره ويقتسم الباقي لم يصح، انتبهوا. يعني مثلا قال مالك الأرض: أنا آتي بصاعين من البذر، أنا أعطيك صاعين من البذر، واضح له؟ والبذر الباقي على من؟ على العامل. أو أن الصاعين تكفي، لا يهمنا هذا، لكن يهمنا أنه أتى بكم صاع؟ صاعين. قال: إذا خرج الزرع، إذا خرج الحب، تعطيني أولا الصاعين ثم بعد ذلك نقتسم الباقي. يعني مثل قال: خذ هذه الأرض وزرعها ولك ربع ما يخرج منها، ربع ما يخرج منها. يقول: تخرج لي الصاعين قبل، تخرج الصاعين قبل، ثم بعد ذلك تأخذ الربع والباقي لي. واضح الله؟ يقول المصنف: لم يصح. لماذا لم يصح؟ يقول: لأن فيه جهالة وغرر، قد لا يخرج من الأرض إلا صاعان. واضح الله؟ فيكون فيه ضرر على العامل، فيكون فيه ضرر على العامل. واضح لما هو واضح؟ نعم. نحن سبق لنا أنه إذا كان الأجرة جزء معين من الأرض، واضح ألا؟ فإنه لا يصح، صح ولا لا؟ طيب لماذا لا يصح؟ لأنه قد لا يخرج إلا هذا الجزء، ويكون هناك خسارة على العامل، صح ولا لا؟ طيب إذا قال: إذا خرج الحب قبل أن نقتسم وقبل أن يأخذ كل واحد نصيبه، ترد علي الذي أنا دفعت، أنا دفعت الصاعين، ردها علي، واضح ألا؟ يصفي الحب ثم يرد له صاعين والباقي يأخذانه على ما اتفق عليه، ها، واضح الله؟ طيب هنا شرط مما يخرج منها، شرط جزء معين، شرط جزء معين. ودائما مر معنا أن الجزء المعين ها عرضة للغرر والغليبة، صح؟ يقول المصنف: لا يصح. لماذا لا يصح؟ لأنه قد لا يخرج إلا هذين، إلا هذان الصعام، صح ولا لا؟ فيقول: ما يصح. واضح ما واضح؟ لكن هناك قول آخر أنه يصح، هناك قول آخر أنه يصح. لأنه أشبه ما يكون يقولون ها برأس مال المضاربة، أشبه ما يكون برأس مال المضاربة، المضاربة واضح الله. والمضاربة يأخذ رأس المال ويقتسمان الربح، تسمى الربح. يقول هذا مثله، يقول هذا مثله، لكن المذهب أحوط، المذهب هنا أحوط أنه لا يأخذ شيئا معينا مما يخرج منها. قال وإن شرط رب الأرض أن يأخذ مثل بذره ويقتسم الباقي لم يصح، لم يصح. وإن كان في الأرض شجر فزارعه على الأرض وسقاه على الشجر صح، هذا لا بأس. وإن كان في الأرض شجر فزارعه على الأرض وسقاه على الشجر يقول صح. أنتم معي؟ عندنا أرض واسعة، جهة من الأرض فيها شجر وجهة بيضاء، قال ساقيتك على هذا الشجر بجزء ما يخرج منه، وزارعتك على هذه الأرض بجزء ما يخرج منها، يصح ولا ما يصح؟ يصح، ليس هناك مانع، يصح. انتبهوا معي، لماذا يصح؟ لأنه يجوز أن يعطيه مغارسة للشجر فقط بدون الأرض، ويجوز أن يعطيه مزارعة الأرض بدون الشجر. فإذا جاز العقد منفردا جاز مجتمعا، وليس هناك مانع، وليس بذلك غرر ولا ضرر. ها واضح ولا لا؟ طيب. قال وإن كان في الأرض شجر فزرعه على الأرض وسقاه على الشجر صح، وكذا لو آجره الأرض وسقاه على شجرها فيصح. يعني لو أعطاه الأرض أجرة ليست مزارعة وسقاه على الشجر، يعني انتبهوا، نفس المثال، نفس المثال السابق، أرض واسعة الجهة هذه فيها شجر والجهة هذه بيضاء، قال زارعتك على، قال ساقيتك على هذا الشجر بجزء ما يخرج من ثمره، وأجرتك هذه الأرض 2000 شهري مثلا أو 5000 في السنة، هذه أجرة وهذه مزارع، ما المانع؟ يقول المصنف يصح، لأنه يجوز أن يؤجرها الأرض استقلالا ويجوز أن يغارسه على الشجر استقلالا، فجاز بالعقدين معا. واضح ولا لا؟ قال وكذا لو أجره الأرض وسقاه على شجرها فيصح ما لم يتخذ حيلة على بيع الثمرة قبل بدو صلاحها. معلوم أن الحيل ها يغلق بابها، لا يجوز تحيل. يقول فإن كان الجمع بين هذين العقدين يريد أن يتوصل إلى بيع الشجرة قبل بدو صلاحها فإنه لا يصح، صح ولا لا؟ مع أنه قد لا يأخذ الثمر وقد لا يشتريه، لكن هم صوروا هذه المسألة على هذه الطريقة. طيب كيف نعرف؟ يقولون إذا استاجر الأرض بأكثر من قيمتها. ماذا يدل عليه هذا؟ يدل على أنه أدخل قيمة الثمر مع أجرة الأرض. طيب إذا زارع الأرض بقليل جدا، يعني مثل قال لك صاع واحد مما يخرج منها 1%، يعني صاع من 100 صاع 1%، هل هذا يعقل؟ لا يعقل. فكون استاجر الأرض غالية والمزارعة قليلة يدل على أنه ما قصد الأرض، لولا الثمر ما أخذ الأرض، لكن أراد أن يسقي ثم بعد ذلك يخرج الثمر وقد ينتفعان منه. واضح لهم؟ واضح. مع أن الثمر هل سيشتريه؟ لا، قد لا يشتريه، يعني هو استاجر الأرض ما له علاقة بالثمر، لكن لولا الشجر الذي فيه ثمر لم يخرج بعد ما استاجر الأرض. واضح لهم؟ واضح. هي ترى ما هي واضحة، لأنهم جعلوا إذا استاجر الأرض بأغلى من قيمتها أو زرع على الزرع بأقل من قيمته هذا يدل على أنه ما قصد الزرع، ما قصد الشجر ولا قصد الأرض، إنما قصد الثمرة المعدومة، هذا معنى كلامه. فسموه حيلة على بيع الثمر قبل بدو صلاحها، وإن لم يوجد وإن لم يشتري الثمر أيضا إذا خرج. فمثلا هذه الأرض إجرتها 100، إجرتها في السنة 100,000 مثلا، واضح، واستأجرها 150,000، ما هو غرضه؟ يقول هذا غرضه الثمر المعدوم الذي موجود الآن. لماذا؟ قالوا لولا أنه قصد الثمر ما أخذ 150 وقيمتها 100، فسموا هذا، سموا ذلك حيلة على بيع الثمرة قبل بدوي صلاحها. ولهذا يقول عندكم في الحاشية رقم 2، انتبهوا للمثال، يقول أو قبل وجودها فلم تصح سواء جمع بين العقدين أو عقد أحدهم بعد الآخر. وفسر الحيلة في الإقناع، من اللي فسرها؟ الحجاوي صاحب الإقناع. يقول وفسر الحيلة في الإقناع على بيع الثمرة بأن آجره الأرض بأكثر من أجرتها وساقاه على الشجر بجزء من ألف جزء. طيب الآن قال أساقيك الشجر ولي جزء من ألف جزء، ما حد يأخذ الشجر بهذا، هذا قليل جدا لا يذكر. إذن هل يقصد المساقاة؟ ما قصد المساقاة، لكن قصد أن يشتري الثمر قبل بدو صلاحه، يعني أن يتحيل الحصول على الثمر قبل بدو صلاحه. قال ما لم يتخذ حيلة على بيع الثمرة قبل بدو صلاحها، وتصح المساقاة وتصح مساقات ومزارعة بلفظهما ولفظ المعاملة وما في معنى ذلك. يقول تصح المساقاة والمزارعة بلفظهما وبغير لفظهما. لو قال بعتك سقي هذا الشجر، بعتك سقي هذا الشجر بجزء من ثمره، ماذا تفهم؟ مزارعة. قال زارعتك على هذا الشجر بجزء من ثمرة، أصلا هي مساقاة سماها مزارعة. يقول مصنف يصح، لأن العبرة بالألفاظ المعاني للمباني. قال وهبتك هذه الأرض بجزء ما يخرج منها، ماذا نفهم؟ أنها مزارعة، وهكذا. فيقول يصح بلفظهما، وتصح مساقات ومزارعة بلفظهما ولفظ المعاملة وما في معنى ذلك ولفظ إجارة، تصح أيضا بلفظ إجارة. لو قال أجرتك هذا النخل على الربع مما يخرج من ثمره، هذه إجارة ولا مغارسة؟ مساقة، ها مساقة. إذن اللفظ هذا لا يهمنا، اللفظ لا يهمنا. قال وما في معنى ذلك ولفظ إجارة لأنه مؤد للمعنى وتصح إجارة أرض بجزء مشاع مما يخرج منها، وتصح إجارة أرض بجزء مشاع مما يخرج منها. يقول وتصح أيضا إجارة أرض بجزء مشاع مما يخرج منها. قال أجرتك هذه الأرض بجزء مشاع على ما يخرج منها. يقول المصنف تصح إجارة، مع أنها في الظاهر مزارعة، يقول في الحاشية اثنين، يقول كأجرتك هذه الأرض بربع ما تزرع فيها من بر ونحو، وهي إجارة حقيقة بشرط لها شروط الإجارة. وقال ابو الخطاب وجماعة هي مزارعة بلفظ الإجارة. قال الشيخ وتصح إجارة الأرض للزرع بعض الخارج منها، وهو المذهب، وهو قول الجمهور إذا يصح أن تكون مزارعة ويصح أن تكون إجارة، لكن ما الفرق بينهما؟ الفرق بين الإجارة أنه إذا لم يخرج منها شيء هل تسقط أجرته؟ لا تسقط، يأخذ المثل، عند شيخ الإسلام يأخذ نصيب المثل وليس أجرة المثل. وإن كانت مزارعة ليس له شيء إذا لم يخرج شيء من الزرع، ليس له شيء، فتصلح هذه مزارعة وتصلح هذه أيضا إجارة. قال ويتصح إجارة أرض بجزء مشاع مما يخرج منها، فإن لم تزرع نظر إلى معدل المغل فيجب القسط المسمى، ها لأنها إجارة، قال فإن لم تزرع، يعني هذه الأرض ما زرعت، نظر إلى معدل المغل، يعني نظر إلى معدل الغل الذي يخرج من الأرض كل سنة، يعني مثلا كل سنة كم تخرج هذه الأرض؟ قالوا تخرج 100 صح كل سنة، الآن ما زرعت، واضح لا؟ طيب كم يعطيه؟ هو قال لك الربع منها، يقول المصنف يقول فإن لم تزرع نظر إلى معدل المغل، غلتها كل سنة 100 صاع، نقدر الآن أن غلتها كم؟ 100 صاع، غلتها 100 صاع، واشترط الربع كم يكون له؟ ها 25 صاع، هذا معنى الكلام. فإن لم تزرع نظر إلى معدل المغل فيجب القسط المسمى، قال لك الربع له الربع، النصف له النصف إلى آخره. وهذا لأنها لأنها إجارة، لو أنها مزارعة ما له شيء، لأنه ما خرج شيء، طيب ثم قال رحمه الله تعالى باب الإجارة، الإجارة، الإجارة لغة مشتقة من الأجر كما ذكر المصنف وهو العوض، مشتقة من الأجر وهو العوض، ومنه سمي الثواب أجرا، ثواب أجرا. أما اصطلاحا، اصطلاح فالمصنف يقول هي عقد على منفعة مباحة معلومة، عقد على منفعة مباحة معلومة. تعرف المصنف طويل، نعرف بأخصر من هذا، أضبط، نعرف بأخصر من هذا، وهو عقد على عمل معلوم أو منفعة على عين، هذا تعريف الإجارة، عقد على عمل معلوم أو منفعة على عين، على عين، هذه الإجارة. وسيأتي ما يذكره المصنف عن قضية العمل والمنفعة. العمل، استجرت شخص يكون موظف عندك، يبني لك جدار إلى آخره، هذا عقد على عمل، هذه تسمى إجارة. أو منفعة على عين، منفعة على عين، استجار بيت، استجار دابة إلى آخره، هذه هي الإجارة، هذه الإجارة. قال، يقول المصنف وهي عقد على منفعة مباحة معلومة. إذن الإجارة عقد على منفعة، منفعة، فلا تصح عقد على عين، لا تصح عقد على عين. لماذا؟ لأن العين تفنى والأجرة ها العين باقية، والنفع هو الذي يؤخذ. أنتم معي؟ فلو استأجر خبزا، ذهب الخباز قال استأجرت منك هذا الخبز، واضح لا؟ كل يوم أكل خبز، كل يوم أكل خبز، واضح لا؟ عشرة مثلا، عشر حبات من الخبز، استأجرت هذه منك مدة أسبوع، يصح؟ ما يصح. لماذا؟ إذن الخبز يفنى، إذن الخبز يشترى، العين تشترى، ما يعقد عليها أجرة، لأن الأجرة يشترط أن يكون، أن تكون العين باقية والذي يؤخذ النفع. فإذا كانت العين تفنى لا تصح الأجرة. استأجر كيس رز، أتى إلى التاجر قال استأجر منك هذا الكيس مدة أسبوع، كيس الرز، لا يصح ولا ما يصح؟ ما يصح، لأنه يفنى، ما يبقى عين. فيقول المصنف هي عقد على منفعة، ما تكون عقد على عين. قال مباحة معلومة، مباحة خرج المحرمة، المحرمة ما تصح، لا يصح استئجار منفعة محرمة. استأجر مثلا شخص ليغني ونحوه، أو استأجر بيت لترويج المخدرات وغيره، هذه منفعة محرمة، هذه ما تجوز. قال معلومة، معلومة المجهولة لا تصح، إذا كانت المنفعة مجهولة لا تصح. قال استأجرت منك السيارة، سيارة السيارة، ماذا تريد أن تصنع بالسيارة؟ لم يخبر ماذا سيصنع، إذن المنفعة مجهولة ما تصح، لابد تكون معلومة. قال من عين معينة أو موصوفة، من عين معينة، أجرتك هذا البيت، أجرتك هذه السيارة، هذه الدابة، هذه المنفعة هنا من عين معينة، عين معينة، أو موصوفة في الذمة، أجرتك سيارتي التي صفتها كذا، مديلها كذا، أنت ما رأيتها لكنها تعرف بأوصافها، أو أجرتك بيتي الذي صفته كذا إلى آخره، إذا كان ينضبط بالصفة فهنا موصوف بالذمة، هنا موصوف بالذمة يجوز. قال مدة معلومة، خرج المجهولة ما تصح، مدة معلومة، شهر، سنة، سنتين، ولا صح أن يقول استأجرت البيت ليسكنه ويسكت، هنا ما يصح، لأن مدة مجهولة، مدة مجهولة، والنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الغرض، والمنفعة بيع منفعة، المنفعة هذا فيه جهالة وغرض، فلا يصح، فلا يصح. قال أو عمل معلوم، أو عمل معلوم، هذا الجزء من التعريف الذي مر معنا، لأنه عقد على عمل أو منفعة. العمل أيضا يشترط أن يكون معلوم، يشترط أن يكون معلوم بعوض معلوم، بعوض معلوم. الآن الموظف ماذا يسمى؟ يسمى أجير. طيب لو أخذ موظف عنده لا يعلم ماذا سيريد منه أن يعمل، ما يصح. لو أخذ شخص يعمل بيته، يبني له بيته وكذا، لكنه ما ذكر له كيف يبني، هذا ما يصح، لازم يكون العمل معلوم، لا بد أن يكون العمل معلوم. قال بعوض معلوم، بعوض معلوم، يعني لا بد أن يكون العوض معلوم، متفق عليه. أما إذا كان مجهول فإن لا يصح. لو قال ابن لي هذا البيت، ابن لي هذا البيت، والأجرة ها قال يصير خير. إذا انتهينا إن شاء الله ما يصير خاطرك إلا طيب. يصح ما يصح لأنهم سيختلفان، سيطلبوا كثيرا والمالك يقول هذا كثير إلى آخره، فلا بد أن يكون معلوم، لا بد أن يكون معلوم أو عمل معلوم بعوض معلوم، بعوض معلوم. لكن لو عقد معه بدون ذكر العوض فهنا له المثل، هنا له المثل. والله إجارة ما تصح إجارة، العقد ما يصح، لكن يعطى المثل، يعطى المثل لأنه تعب، لأنه تعب به. قال وتنعقد بلفظ الإجارة والكراء وما في معناهما، وما في معناهما تنعقد بلفظ الإجارة، أجرتك بيتي، أو الكراء، الكراء والعامة يسمونه ها كروة ونحوه، ولو قال أهديتك بيتي 1000 ريال كل شهر، وهبتك بيتي 1000 ريال كل شهر، هذا جائز، هذا كله يعتبر أجرة، كله يعتبر أجرة، لأن العبرة بالألفاظ المعاني. قال وينعقد بلفظ الإجارة والكراء وما في معناهما وبلفظ بيع إن لم يضف للعين. انتبه، الإجارة تنعقد بلفظ البيع لكن بشرط أن يجعل مع البيع لفظ المنفعة لا لفظ العين. فلو قال بعتك سكن بيتي مدة سنة يصح إجارة، بعتك سكن بيتي مدة سنة 15,000 ريال مثلا، هنا يصح لأنه أضاف البيع إلى أي شيء؟ إلى المنفعة، إلى السكنة. لكن لو قال بعتك بيتي 20,000 لمدة سنة يقول المصنف ما يصح. لماذا ما يصح؟ لأنه أضافه إلى العين، أضافه إلى العين. أنتم معي ولا لا؟ لكن على القاعدة العبرة بالألفاظ المعاني، يصح ولا ما يصح؟ يصح إذا كان الناس الآن تعارف على هذا، اشتريت بيتك كل سنة 10,000 ريال وهو يقصد الإجرة، هذا يصح. لكن الغالب أن هذا اللفظ قد يكون موهما، قد يكون موهما، فإذا كان فيه إهام ويؤدي إلى الجهالة والغرض فإنه يمنع، فإنه يمنع. قال وبلفظ بيع إن لم يضف للعين، إن لم يضف للعين. ولا تصح الإجارة إلا، وتصح الإجارة بثلاثة شروط، تصح الإجارة بثلاثة شروط. هذه شروط الإجارة، شروط جمع، شروط جمع شرط، شروط جمع شرط. شرط في اللغة العلامة، شرط في اللغة العلامة، وفي الاصطلاح اصطلاح ما يلزم من عدمه العدم، ما يلزم من عدمه العدم ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم لذاته. قال أحدها معرفة المنفعة، معرفة المنفعة، وهذه مسألة متفق عليها بين الفقهاء، معرفة المنفعة لا بد أن يعرف المنفعة، يعني ماذا تريد من البيت، من السيارة، من الدابة، إذا استأجرها لابد أن نعلم ماذا يريد، هذه المنفعة لابد أن تكون معلومة ولا صح أن تكون مجهولة، وهذه محل، هذه محل اتفاق عند الفقهاء. أحدها معرفة المنفعة لأنها المعقود عليها، فاشترط العلم بها كالمبيع، كالمبيع. والنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الغرر ونهي عن بيع المجهول، طير في الهوى، شارد إلى آخره، فالمنفعة مثله، كيف يبيع منفعة مجهولة؟ هذا لا يصح، وهي تؤدي أيضا إلى الخلاف والشقاق والمنازعة. قال فاشترط العلم بها كالمبيع، وتحصل المعرفة إما بالعرف، يقول تحصل المعرفة إما بالعرف. مصنف الآن يريد أن يبين الطرق التي تحصل بها المعرفة، يعني لا يشترط المعرفة ألفاظ محدودة، لا، أحيان العرف، أحيان العرف. يعني واحد قال أنا أريد أن أستأجر بيتك مدة سنة أو سنتين، كل سنة 10,000 ريال أستأجر بيتك، أنت ما تعرف المنفعة ما هي، لكن العرف أنه يسكن، العرف أنه سيسكن، هنا لا بأس، هنا العلم دلنا عليه العرف، ما يحتاج أن تقول له لماذا البيت تريد أن تسكنه، بشرط لا تسكن به دواب ولا تضع به بقالة، ما يشترط هذا كله. لماذا؟ لأن العرف دل على أنه يستأجره لأجل السكنة، أجل السكنة. قال وتحصل المعرفة إما بالعرف كسكن دار، كسكن دار، لأنها لا تكرى إلا لذلك، فلا يشترط أن يبين أستأجر بيتك لأجل أن أسكنه، ما يشترط. فلو استأجره ها ثم حوله محلات تجارة مثلا أو غيره، له إخراجه، للمالك إخراجه، قال أنا ما اتفقت معك، استأجرت منك وسكت، نقول ما نقبل. لماذا؟ لأن العرف جرى أن استئجار البيوت لأي شيء، للسكن، استئجار البيوت للسكن. وتحصل المعرفة إما بالعرف كسكن دار لأنها لا تكرى إلا لذلك، فلا يعمل فيها حدادة ولا قصارة. حدادة الحديد، طرق الحديد وصناعته، وقصارة تبييض الثوب وتلميعه، ومنهم من يقول دق الثوب نوع من الخياطة. ولا يسكنها دابة، يعني استأجر بيتا فلا بد أن يمشي على ما عليه العرف، على ما عليه العرف. وإذا خالف العرف يلزم به. لماذا يلزم به؟ لأن عندنا قاعدة: المعروف عرفا كالمشروط شرطا، المعروف عرفا كالمشروط شرطا. نعم، الحق له، هذا أمر آخر، الحق له. قال: فلا يعمل فيها حدادة ولا قصارة ولا يسكنها دابة. ما يسكنها دابة، استأجر بيت وأتى بناقة أو ناقتين أو بقرة أو بقرتين يريد الحليب، نقبل ولا ما نقبل؟ ما نقبل، إلا إذا كان العرف جرى بذلك، كان يكون البيت له حوش واسع، حوطة واسعة، واعتاد الناس اللي يضعون بجهة الحوطة مثلا غنم ولا معزة ولا بقر ولا، هذا لا بأس، هذا لا بأس، لأن العرف جرى بذلك. أما إذا لم يوجد مكان فإنه لا يصح أن يأتي فيها، أن يسكن فيها دواب. ولا يسكنها دابة ولا يجعلها مخزنا لطعام، مخزنا لطعام، لأن هذا يخالف العرف. لو أن الإنسان استأجر بيتا فلما رأى المجلس ما تسمى بالديوانية كبيرة، واضح، وهو عنده محلات يبيع الرز، قال أريد أن الديوانية مدام كبيرة مخزن، بدل ما استأجر مستودع أضعه في مخزن، يصح ولا ما يصح؟ ما يصح، ما يجوز. لماذا؟ لأنه خالف العرف، خالف العرف. ولا يجعله مخزنا لطعام، ويدخل ماء بئر تبعا، يدخل ماء بئر تبعا، إذا استأجر بيت فيه ماء بئر، يعني فيه مطق مثلا كما هو موجود الآن، يدخل تبع، ما يستأجر البئر لأجل إخراج الماء والبيت أجرة، لا، يكون تبعا، لأن العرف جرى بذلك، العرف جرى بذلك. مثل الآن بعضهم يستأجر استراحة، كل استراحة فيها مطق، يتبعها ولا ما يتبعها؟ يتبعها. قال: وله إسكان ضيف وزائر، هذا جرى به العرف، هذا جرى به العرف. لو أن شخص إذا استأجر بيتا وأتاه ضيف قال للضيف نم عندي الليلة ارتاح، أتى صاحب البيت قال لا ما ينام عندك، أنا أجرتك البيت، أنت الحق مع من؟ مع المستأجر ولا المؤجر؟ المستأجر. لماذا؟ لأن العرف جرى أن الضيف ينام، أن الضيف ينام فيها. ولو يسكن ضيف وزائر، زائر الهمزة أصلية ولا غير أصلية؟ هل الهمزة أصلية ولا مقاربة؟ أكيد. يعني أنتم اليوم طيب عندنا زائر من يزور، وعندنا زائر من يزأر، واضح؟ طيب هنا إسكان ضيف وزائر، الزائر هنا ألف منقلبة ولا أصلية؟ منقلبة عن شيء، عن زائر، عن زائر من يزور، منقلبة عن الواو، واضح ولا؟ وإذا كانت أصلية يكون له إسكان ضيف وأسد، وأسد، واضح يا أبو أحمد؟ لأن زائر من يزأر، الزائر، واضح ولا؟ طيب. وله إسكان ضيف وزائر، وكخدمة آدمي، وكخدمة آدمي يعني واستئجار، يقول كسكن دار وخدمة آدمي، خدمة آدمي أيضا هذه أجرة، الأجرة كسكن دار وخدمة آدمي، فيخدم ما جرت العادة به من ليل أو نهار. إذا استأجر آدمي ما يشترط أن يقول تعمل عندي بالليل أو بالنهار، لا، إذا كان العرف جرى على شيء معين، يعني مثلا شخص عنده مكتب، إدارة، شركة، مصنع أو غيره، استأجر موظف يعمل عنده، ما يشترط أن يقول تعمل عندي في النهار وتعمل في الليل، لا، لأن العرف جرى أن الدوام من الساعة السابعة مثلا إلى الساعة الثانية ظهرا، هذا العرف. إلا في الأمور التجارية الأخرى التي جرى العرف أن الدوام فيها ليل ونهار، أو أحيانا يداوم ليل وحيانا يداوم نهار كالشركات، فهذه حسب العرف، هذا حسب العرف. لا يشترط أن إذا استأجروا موظف بعد ذلك يقول لا أنا ما أعمل بهذه الطريقة، نقول يلزم بهذه الطريقة إذا كان العرف جرى بذلك، إذا كان العرف جرى بذلك. أما إذا كان العرف أن الدوام في النهار فلا يلزم بالليل، أو العرف بالليل فلا يلزم بالنهار، وهكذا. ولهذا يقول فيخدم ما جرت العادة به من ليل أو نهار، من ليل أو نهار. وإن استأجر حرة أو أمة صرف وجهه عن النظر. مع أن الناس الآن جرى العرف في أمر يعني مكلف في الحقيقة، يعني الخدم، خادمات وخدم، الناس الآن يستأجرون، يستقدمون خادمة، هذه أجرة، كم تعمل ليل نهار، هذا ليس بصحيح، هذا مخالف، هذا مخالف. لكن ممكن يقول البعض أن العرف جرى بذلك، عرف جرى أنها في البيت 24 ساعة تشتغل، لكن على كل حال ولا بد أن يكون هناك أوقات معينة معروفة. ولهذا يقول وإن استأجر حرة أو أمة صرف وجهه عن النظر، عن النظر، هل له أن يستأجر أجنبية للخدمة؟ المذهب له أن يستأجر أجنبية، له أن يستأجرها، لكن يقول يصرف النظر عن رؤيتها، لا ينظر إليها، لا ينظر إليها. والقول الثاني إذا كان أعزب فلا يجوز أن يستأجر أمة للخدمة، امرأة حرة أو أمة، لا يجوز إذا كان أعزبا. وهناك من العلماء من منعه مطلقا، من منعه دائما كما هو مذهب المالكية، ما يجوز استجارة المرأة الأجنبية. والأقرب في هذا أنه إذا ظن من نفسه أنه يقع في المحرم فلا يجوز استئجاره، إذا ظن أنه يقع في محرم فلا يجوز استئجارها. أما إذا قال بعض الناس أنه لا يقع في محرم فلا بأس، إذا لا يقع في محرم فإنه لا بأس من استئجار الحرة الخدمة، لا بأس استئجار الحرة الخدمة. طيب الخادمات هل يجوز أن تستأجر؟ نقول نعم يجوز، لكن المحظور في أي شيء؟ ها، المحظور في قدومها بلا محرم، هذا المحظور. أما مجرد الخدمة هذا جائز، مجرد الخدمة. لهذا لو استأجر امرأة من بلده، امرأة من بلده، لأنه يجوز للمرأة أن تؤجر نفسها بإذن زوجها، إذا أذن زوجها أن تؤجر نفسها للعمل والخدمة فإن هذا لا بأس، فيجوز أن استأجر امرأة وإن كانت أجنبية، كانت أجنبية، لكنه لا ينظر إليها، لا ينظر إليها. أما الخادمات المحظور الآن ليس عملها، المحظور اتيانها بغير محرم، اتيانها بغير محرم. ومن هنا قال العلماء إن عملها محرم في البيوت. لماذا محرم؟ لأن العمل فرع عن سفرها بغير محرم، بغير محرم. قال وإن استأجر حرة أو أمة صرف وجهه عن النظر. ويصح استئجار آدمي لعمل معلوم، لعمل معلوم، يصح استئجار الآدمي لعمل معلوم كتعليم علم ونحوه، يعني لا بد أن يكون العمل معلوم، لا بد أن يكون العمل معلوم. أما إذا كان مجهولا فإنه لا يصح، كان مجهولا فإنه لا يصح. قال كتعليم علم، كتعليم علم. العلم انقسم إلى قسمين، العلم انقسم إلى قسمين. القسم الأول غير العلم الشرعي، القسم الأول العلم غير العلم الشرعي كالحساب والكتابة ونحوه، فهذا جائز باتفاق الأئمة، هذا جائز باتفاق الأئمة. العلم الذي ليس هو شرعي هذا جائز الأجرة عليه، جائز أن يستأجر الشخص، يستأجر المعلم يعلم الحساب الكتابة القراءة كيف يقرأ، هذا جائز، هذا باتفاق جائز. القسم الثاني العلم الشرعي، القسم الثاني العلم الشرعي، فهذا اختلف العلماء فيه، منهم من أجازه ومنهم من منعه، منهم من أجازه ومنهم من منعه. هذا يتعلق بالقرب، يعني هل يجوز أخذ الأجرة على القرب؟ العلماء مختلفون، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول إن حق ما أخذتم عليه أجرا كتاب الله، إن حق ما أخذتم عليه أجرا كتاب الله كما في مسلم. فقال أنه العمل العلم الشرعي يجوز أخذ الأجرة عليه. القول الثاني أنه لا يجوز لأنه عمل طاعة، ثانيا أنه لا يجوز أنه عمل طاعة. لكن أكثر العلماء حتى الذين يمنعون الأجرة، حتى الذين يمنعون الأجرة أكثر العلماء يجيزون أخذ الجعل على العلم الشرعي، يجيزون أخذ الجعل على العلم الشرعي أو الرزق أو الرزق. وفرق بين الجعل والأجرة، فرق بين الجعل والأجرة. ها قالوا من صلى بنا فله 1000 ريال، من صلى بنا رمضان ومن صلى هذا المسجد فله 1000 ريال، أو من علم القرآن يأتي علم القرآن عندنا فله 1000 ريال. هذا جائز عند أكثر العلماء، هذا يسمى جعل، هذا يسمى جعل. لكن لو قال لا أنا أعلمكم القرآن أو أصلي بكم 1000 ريال، هنا 1000 وهنا 1000، ماذا تكون 1000 الثانية هنا؟ أجر. هذا أكثر ما يصح، لا يجوزون هذا. ولهذا لما سئل الإمام أحمد عمن يقول لا أصلي بكم إلا بكذا، قال من يصلي خلف هذا، لأنه أجرة، قال ما أصلي بكم إلا بكذا. لكن لو قالوا من صلى فله كذا، هذا لا بأس عند أكثر العلم. حتى عند من يقولون، حتى عند كثير من العلم الذين يمنعون الأجرة على العلم الشرعي يجيزون الجعل. ومثله الآن، مثل ما يحصل الآن للأئمة والقضاء وغيره مما يتعلق بالأمور الشرعية، هذا أشبه ما يكون بالجعل وليس أجرة، أشبه ما يكون بالجعل، لأنه معلوم الإمام له كذا، المؤذن له كذا، القاضي له كذا إلى آخره. فهذا يسميه العلماء جعل، ويسمونه رزق من بيت المال، يسمى رزق لأنه معلوم لا يفاوض عليه، لا يفاوض عليه. طيب يقول المصنف ويصح استئجار آدمي لعمل معلوم كتعليم علم وخياطة ثوب أو قصارته. خط الثوب هذا أيضا أجرة، أجرة، استأجر آدمي على أن يخيط ثوب أو على أن يغسله، مثل مغسلة الملابس الآن، خياط الثياب إلى غيره، هذا كله أجرة، هذا كله أجرة. قال كتعليم علم وخياطة ثوب أو قصارته أو ليدل على طريق ونحوه. هذا أيضا استجار للشخص، هذا استجار للآدمي، هذا جاهز، هذا جاهز. لكن كما قال المصنف أن يكون العوض معلوم، أن يكون العوض معلوم. لما في البخاري عن عائشة في حديث الهجرة، واستأجر رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر رجلا هو عبد الله بن أرقط وقيل ابن أريقط، كان كافرا من بني الديل هاديا خريتا. إذن هذا أجرة، ولهذا استجار الآدمي يجوز حتى لو كان كافرا، حتى لو كان كافرا. قال هاديا خريتا، هاديا يدل الطريق، يعني يهديهم الطريق، يدلهم. خريتا الذي يجيد الدلالة، يجيد الطريق، يعرف الطريق، ماهر في معرفة الطريق. قال والخريت هو الماهر بالهداية، الماهر بالهداية. وإما بالوصف، وإما بالوصف، يعني الوصف الآن إذا استأجرت شخص يحمل أغراض من بيتك مثلا، يحمل من مكان إلى مكان، هنا بالوصف هو ما رأها، لكن تقول تحمل أغراض عندي مثلا دواليب، أدراج، فرش، كذا وكذا عددها إلى آخره، أو تحمل طن حديد أو طنين، هذا بالوصف، هنا يجوز لأنه معلوم، هنا يجوز لأنه معلوم. قال وإما بالوصف كحمل زبرة حديد وزنها كذا إلى موضع معين، تحمل لي مثلا أغراض وزنها كذا عددها كذا من الحفر إلى الرياض، هذا وصف، هذا بعد أيضا جائز لأنه معلوم، لأنه معلوم. قال إلى موضع معين، إلى موضع معين، وبناء حائط يذكر طوله وعرضه وسمكه وآلته. هذا من العلم أيضا، هذا من العلم. والآن إذا أراد يبني بيتا يقول كم متر، كم متر طوله وعرضه، ارتفاع الجدار، ارتفاع الأبواب، ارتفاع الشبابيك إلى آخره، هذا أيضا مثله. ولهذا يقول وبناء حائط يذكر طوله، يذكر طوله وعرضه وسمكه وآلته. فلو أن إنسان استأجر من شخص يبني له بيتا لكنه ما ذكر أطواله ولا عرضه ولا ارتفاعه، فإنه ما يصح، فإنه ما يصح. طيب إذا أعطاه المفتاح الآن يقول خلاص خذ العمارة عظم كل شيء عليك، لابد أن يبين كما قال المصنف هنا الآلة، الحديد، نوع الحديد، نوع الأبواب، نوع الإسمنت، نوع إلى آخره، كل هذا لابد من تبيينه. ثم قال رحمه الله تعالى الشرط الثاني معرفة الأجرة. إذن الشرط الأول ها معرفة المنفعة، لابد معرفتها، لا يصح أن تكون مجهولة ولا يصح أن تكون محرمة، وسيأتي. الشرط الثاني معرفة الأجرة، لا يصح أن تكون الأجرة مجهولة، لا أيصح أن تكون الأجرة مجهولة؟ قال بما يحصل به معرفة الثمن، بما يحصل به معرفة الثمن. ومعرفة الثمن قد يحصل بالوصف قد يحصل بالتعيين. قال لحديث أحمد عن أبي سعيد أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن استئجار الأجير حتى يبين له أجره، والحديث عند ابن ماجه ومن العلماء من يضعفه. النبي صلى الله عليه وسلم نهى، النبي صلى الله عليه وسلم قال من استأجر أجيرا ها فليبين له أجرته، فليبين له أجرته، يقول تعمل العمل الفلاني بكذا وكذا. فإن آجره الدار بعمارتها أو عوض معلوم وشرط عليه عمارتها خارج عن الأجرة لم تصح. فإن آجره الدار بعمارتها، قال أنا أجرك هذا البيت ها، لكن أجرته أن تبني، أجرته أن تبني، إذا بنيته ها تسكنه مدة سنة أو سنتين، هذا ما يصح، هذا ما يصح. لماذا؟ لأنه قد يختلفان. إذا بنى البيت وانتهى قال صاحب البيت لا أنا ما أريد هذه الأوصاف، أنا أريد بيت غير ما عملت، إذن لا تستأجر، ولهذا ما يصح، لأن هذه ها هذا عمل أجرة مجهولة، هذا أجرة مجهولة. صلى الله عليه وسلم أمين الله. يا ابني صاحب البيت يقول كم سعر تبيع سباك الكهربائي؟